وبين البقاء معي فلا أقبل لك فداء. قال والله لا أختار عليك أحدا. فقال له أبوه وعمه ويحك يا زيد، تختار الرق والعبودية على الحرية؟ قال وما لي لا أختار جواره ورفقته. والله منذ أن صحبت ما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء قط لم أفعله لما لم تفعله. ورجع أبوه وعمه بالفداء. فلما سمع منه ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وطاف به حول الكعبة وقال زيد ابني، مقابلة ليش؟ إذا كالوفاء وفاء أحسن منه، وصار يدعى زيد بن محمد، ولأمر يريده الله. وبعد البعثة وزوجه زينب، ثم جاء بعد ذلك جاءت ادعوهم لآبائهم وألغي التبني. إذن كان التبني موجود، فأبو حذيفة تبنى سالما وغيره عدد من الصحابة، وكانوا يقولون سالم لا يعرف من هو أبوه. وكان لامرأة أخرى نسيت هي من المهاجرين أو من الأنصار، وهي اعتقته وتبناه أبو حذيفة، فلم يعلم له أب. ادعوهم لآبائهم فلم يعرف له أب يدعى إليه، فكان يدعى لمولاه الذي تبناه، ونزل القرآن بإلغاء التبني، فصار يقال له سالم مولى أبي حذيفة. ومن هنا جاءت قضيته في أمر الحجاب. لما نزلت آية إلغاء التبني وأصبح أجنبيا وليس ابنا ليش؟ لأبي حذيفة ولا لزوجته. تقول سهلة بنت سهيل لما جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلم يا رسول الله أن سالم كان ابننا، وما كنا نراه إلا ابنا لنا، وقد نزلت آية ادعوهم لآبائهم، وبعد هذا يدخل علي فأرى الكراهية في وجه أبي حذيفة، وليس لنا إلا دار واحدة، ويدخل علي وأنا فضل، أي في ثياب العمل في البيت، ماذا أفعل؟ ماذا ترى في شأنه؟ ضع تحت كلمة ماذا ترى في شأنه خطا. لماذا؟ نحتاجها ونرجع إليها. فهنا أبو حذيفة كان متبنيا سالما، وكان لا يراه إلا ابنه، وزوجه ابنة أخيه كما قال مالك، نعم، من خيرة أيام قريش، تأيمت بعد زوجها وزوجها لسالم. وهنا أيضا يستوقف طالب العلم هذا العمل من أبي حذيفة، أن يزوجه ابنة أخيه في القمة من النسب لمن كان متبني، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج زيدا ابنة عمته ليقضي الله أمره. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لئلا يكون على الناس حرج. في شخصية رسول الله يقع التشريع. فهنا كذلك أبو حذيفة لمكانة سالم عنده ألغى فوارق النسب، زيد ابن حارثة أخذ وبيع ووهب وجاء الفداء وامتنع، وين هو من زينب بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوجه إياها، حتى يأتي بعد ذلك وإلغاء التبني وإلغاء البنوة إليه انتهى الأمر. فكذلك أبو حذيفة زوج سالم ابنة أخيه على أنه ابن له. فلما نزلت آية منع التبني أصبحت زوجته في حرج. حينما يكون شخص في الأسرة كأنه واحد منه، ثم يتبين فجأة بأنه أجنبي عنها، ماذا يكون الحال؟ لا تستطيع أن تستغني عنه ولا يستطيع هو أن يستغني عنهم من العاطفة، من الناحية الاجتماعية، من الأخوة في الله، كل هذه المعاني منصبة عليه وموجودة. فهنا بعدما كان ابن لأبي حذيفة أصبح أبو حذيفة يغار منه، يتغير وجهه حينما يراه يدخل على زوجته، فأحست بذلك الزوجة. وبدل أن يذهب أبو حذيفة ويقال ضاق ذرعا بيش بابنه أو بمن كان ابنه وطرده، لا، هي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه القضية. ماذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أرضعيه. جاء في ثلاث روايات أرضعيه يحرم بلبنه، أرضعيه 5 رضعات كما جاء مالك، أرضعيه 10 رضعات، وكل هذه الروايات صحيحة. يهمنا في قوله إليها أرضعيه، قالت يا رسول الله كيف أرضعه وهو رجل كبير، وبعض الروايات وهو له وذوه وهو ذو لحية. قال فضحك صلى الله عليه وسلم قال قد علمت أنه كبير، أرضعيه 5 رضعات يحرم عليك. إلى هنا قضية سالم في رضاعه وهو كبير، على أي أساس كان هذا الرضاع؟ وما نتيجة هذا الرضاع في الكبر ب5 رضعات؟ أرضعيه 5 رضعات فيحرم بلبن الخمس، بلبنها بلبن الخمس. فكانت تراه ابنها من الرضاع. أي الرضاع هذا؟ في المهدي دون الحولين في الفطام، ولا وهو ذو لحية؟ بعدما صار ذو إحدى لحية كانت تراه ابنها من الرضاع. يذكر مالك أثر هذه القصة، فأخذت بهذا الحال عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وكيف أخذت؟ كل شخص كبير بلحية تريد أن يدخل عليها تأمر أختها أن ترضعه، ثم ترى أنها خالته، لأن أخت عائشة إذا أرضعت شخص صار ولد أخت عائشة، صارت هي إيش؟ خالته، فيدخل عليها. نعم، هنا يقول مالك فأخذ بذلك عائشة أم المؤمنين، فكانت كل من أرادت أن يدخل عليها تأمر أختها أم كلثوم أن ترضعه أو ابنة أخيها فترضعه فيدخل عليها في كبره. ولكن أبى سائر زوجات رسول الله أن يقبلن ذلك، وقلنا والله ما يدخل علينا أحد بهذا الرضاع، يعني في الكبر. يبقى إلى هنا اكتملت الصورة، وهي شخص متبنى في بيت، ألغي التبني، أين يذهب؟ ما حكمه؟ اشتكت زوجة المتبني، أفتاها رسول الله، اشتكت بأي شيء؟ صيغة الشكوى ماذا ترى في شأنه يا رسول الله؟ قال أرضعيه 5 رضعات يحرم بلبنها. ضع كلمة 5 رضعات مع العدد المختلف فيه على إيش حينما نأتي إليه إن شاء الله، ولكن هنا أرضعيه. قال كيف أرضعه وهو كبير له لحية؟ فيضحك ويقول نعم أعلم أنه كبير، أرضعيه 5 رضعات. أرضعته، ثم صارت بعد ذلك تراه ابنا لها من الرضاع، مع أنها لم ترضعه إلا بعد أن نبتت لحيته. ومع هذا الحال الواقع تأخذ بذلك أم المؤمنين عائشة، ويرفض ذلك سائر أمهات المؤمنين. إذن ماذا نقول في رضاع الكبير؟ على نتيجة، على أثر هذه النتيجة التي أمامنا، الرسول يفتي سهلة بنت سهيل أن ترضعه، وعائشة تأخذ بذلك وتعمل به. سائر زوجات رسول الله يقولن لا، ما نرى ذلك أو ما نرى ذلك إلا من خصائص سالم. نراها خصوصية لسالم لظروفه. ماذا نفعل هنا الآن؟ هل هي خصوصية فعلا أو أنها قضية عامة؟ أريد أن يعني نلفت الأنظار إلى أن صيغة الفتوى توجه النظر أولا إلى أن السؤال ليس في عموم رضاع عموم الكبار، ولكنه سؤال ماذا ترى في شأنه، أي في شأن سالم صاحب تلك الملابسة. ونؤكد على هذه الناحية لماذا؟ لأن القاعدة عند الأصوليين في صدور الفتوى إن كانت عامة فهي على عمومها، ويقال فيها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصها. وذلك في مسألتين: القوم الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ هل قال لهم نعم أو لا؟ لا، لم يكن الجواب قاصرا على صيغة السؤال وللسائلين، بل جاء أعم من ذلك، هو حديث عن البحر بصرف النظر عن السائلين. هو أي البحر؟ هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فلما قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هل كان هذا الحكم مرتبطا بصيغة السؤال أو هو أعم من ذلك؟ وهل يدعي أصحاب السؤال أنه خاص لهم؟ وهل يمكن أن يقصر طهورية الماء في البحر على من يركبه ومعه القليل من الماء؟ يعني لو كان الماء كثير ما يكونش طهور؟ بل إنه جاء في الجواب بأعم من السؤال وأكثر، والحل ميتته. هم سألوا عن ميتته، ما سألوا عن ميتته، ولكن كان الجواب تعليم وتشريعا مستقلا. إذن هو الطهور ماؤه، ركبته بماء قليل أو بكثير أو لا ماء معك، وأصبح حكما مستقلا بذاته. كذلك أيضا في حديث دم المستحاضة، سألت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم: إحدانا يصيبها أيصيب ثوبها دم الحيض، ماذا تفعل؟ فقال لها: اغسلي عنك الدم وقرصيه وحتيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي. هنا يقول ابن حزم في تحقيق هذه القضية: لقد سألت عن خصوص دم الحيض، وكان الجواب ما قالش اغسليه وصلي، قال اغسلي عنك الدم. وال في كلمة دم عامة ولا خاصة بدم الحيض؟ عامة في كل دم. ولهذا يستدل ابن حزم على من يقول بطهارة الدم بهذا الحديث، ويقول: الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب وأمر بغسل الدم، وألف الدم هنا للجنس وليست للعهد الذكري، إنما هي للجنس، وزاد فيها شوية وقال: حتى دم السمك نجس يغسل. معنى الجمهور يقولون لا، لكن يهمنا في تقعيده القاعدة في أن السؤال جاء عن نوعية من أنواع الدم: دم حيض، دم نفاس، دم مسفوح، دم جرح، دم الدماء كثيرة، ولكن كان الجواب عن عموم الدم، فعلمنا بأن الدم يجب أن يغسل. وهنا ماذا ترى في إيش؟ في شأنه، في خصوصه. هل قال رضاع الكبير يحلله؟ هل أطلق حكما عاما من أرضع كبيرا أصبح ابنه؟ ولا قال أرضعيه ووقفت وقالت كيف أرضعه وهو ذو لحية؟ قال علمت أرضعيه يحرم بلبنها، يحرم، الضمير راجع عليه على سالم، يحرم أيضا سالم بلبنها، بلبن الرضعات الخمس. وهل أفتى صلى الله عليه وسلم بصفة عامة أو أطلق الحديث في التشريع ابتداء أو أنها في خصوصية سالم، والجواب فيما ترى في شأنه. يبقى السؤال بذاته يشير ويشعر بإيش؟ بما ذهب إليه أمهات المؤمنين دون عائشة، ولا بما ذهبت إليه عائشة لأمهات المؤمنين. النواحي الجانبية طبعا هذه الناحية ما وجدت من ينبه عليها، ولكن هناك يذهبون ويقولون هذا الأمر، هذا الحديث يوقعنا في مشكل، وهو هذا رجل بالإحياء وهذه امرأة صارت أجنبية، كيف تروح ترضعه؟ كيف تعطيه ثديها وهو أجنبي عنها؟ وكيف ترضعه؟ لمسه إياها محرم، كيف يمص الثدي منها وهو أخص ما يكون في المرأة؟ لا، بل كن حلبت له من صديها وأعطته يشرب. إذن هناك من يقول ما دامت جاءت الرخصة في خصوصه بأنه إذا أرضعته صار ابنا لها، أيضا يتسامح في خصوصه تعطيه يرضع. ولكن ابن عبد البر والقاضي عياض والجمهور يقولون إذا ثبت بأن تناول الحليب للرضيع بأي صفة كانت محرم، فليكن في الكبير من باب أولى. ونظرا لعدم ما يجد عندنا من مبرر يعطي سالم أن يأخذ الثدي سهلة ويرتضعه، ووجدنا بأنها لو حلبت له في إناء وشرب لكان له حكم الرضاع، نقول هذه إيش؟ تحويلة، وهذا تأويل لإيش؟ أرضعيه، ويكون تجنبنا أن يكون أجنبيا يلامس امرأة أجنبية. وهنا يأتي بحث كيفية الرضاع. يتفق الجمهور جميعا، طبعا ابن حزم يخالف لكن ما نبغى نطريه، بأن وصول اللبن للطفل الرضيع بأي صفة كانت أنه ينشر المحرمين، امتص بفمه من الثدي مباشرة، أو حلبته وشربه بفمه، أو حلبته وأعطي إليه من أنفه صعوطا أو وجورا أو امتصاصا، كل ذلك ينشر المحرمين. ولو خلط بماء ولو خلط بغيره، هناك من يقول إن غلب الغير عليه أصبح لا قيمة له، وإن كان هو الأكثرية فالحكم للأكثر. هذه مسائل أخرى من شغل فيه، يهمنا وصول الحليب إلى إيش؟ إلى جوفه بأي طريقة، إلا طريقة واحدة. إذا كان وصول الحليب إلى معدة الطفل عن طريق الحقنة فهذا لا يصلح، بإجماع المسلمين لا ينشر محرمية. إذن سهلة حينما أفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرت أن ترضعه أو أفتيت بأن ترضع، أرضعته 5 رضعات يحرم بلبنها. فهل يجوز لنا اليوم أن نسمح لكل امرأة أرادت أن يدخل عليها شخص كبير أن ترضعه أو أن تأمر أختها برضاعه كما أخذت بذلك أم المؤمنين، أو لا يجوز؟ الجمهور على أنه الأكثرية، وإلا هناك من يذكر عن سالم مولى عبد الله بن عمر وعن طاووس بن سليمان وعن سليمان بن يسار وعن وعن بأن ذلك يؤثر وينشر المحرمية. ولكن الأئمة الأربعة وعلماء الحديث جميعا على أنه لا ينشر، ومعهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعن علي الخلاف في ذلك. إذن الجمهور والأكثرية على أن رضاع الكبير لا يؤثر. يقولون تفتحون بابا لو أجزتم، وكل من أرادت أن يدخل عليها أجنبي أرضعته، أو أمرت قريبة أختا لها أن ترضعه ويكون تابعا لذلك. قالوا نجعل هذا طريقة لكل من شابها سالم، ونجعل القياس خاصا بصورة سالم فقط وليس للجميع. ونسأل هل يوجد اليوم من يشارك سالم في مشكلته؟ ها؟ هل يوجد؟ لقد انتهى التبني، اذا لا بنوة بعد ذلك، لا تبني بعد سالم، لا تبني بعد نزول الآية. فمن الذي سيشارك سالم في مشكلته؟ ها؟ ما تقول تفتحوا لنا الباب، يقول لك لا، القضية كانت في صورة معينة وانتهت ولم يبقى لها وجود. اذا ما في من يشارك سالم في مشكلته. فان اردتم ان تقيسوا على سالم فسالم لا يوجد له فرع يقاس عليه، ولا لا؟ يبقى القضية انتهت بسالم، ولا لا؟ وسلمنا من الموضوع والحمد لله. يرى بعض العلماء ان هذه القضية ربما جمعوا بين رضاء الصغير ونشر المحرمية، وبين قضية سالم بوجه من الجمع، وهي تكون رضاعة الكبير مؤثرة في جزئية فقط، وهي جزئية الحجاب، ولا تنشر محرمية في النكاح ولا غيرها، لأن سهلة اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يدخل عليها وهي فضل، أي في ثياب البيت، ولا تستطيع أن تتحجب عنه، فأفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترضعه 5 رضعات فيحرم بلبنها. وأخذت عائشة رضي الله تعالى عنها من حيث أن رضاع الكبير يجيز أن يدخل عليها، فلم تكن ترد بذلك نشر محرمية، ويحرم هذا الرضاع للكبير ما يحرم من الولادة. هذا نوع من الجمع يذكره بعض العلماء، وبعضهم يستحسنه وبعضهم يرده، إما أن تكون محرمية كاملة أو لا محرمية. وأحببنا التنبيه على هذا الوجه تتمة للبحث المتقدم.